بسم الله الرحمن الرحيم. المهارات المطلوبة لطالب الجامعي. عناصر المحاضرة الرابعة: مهارات الطالب في قاعة الدراسة. طبيعة المحاضرة في القاعة الدراسية للجامعة. كيفية الاستفادة من المحاضرة. أنا طالب جامعي متميز. من أنت بهذه المرحلة الدراسية العالية؟ لماذا أنت بهذه المرحلة؟ الأهداف تحديد وتحقيق. ما الطرق الموصلة لتحقيق أهداف الدراسة؟ تهدف هذه الجزئية إلى تعريف الطالب بأهم الفروق بين الدراسة الجامعية التي التحق بها والدراسة في التعليم العام التي تعود عليها خلال السنوات الماضية من حياته. إن تهيئة الطالب معنويا للتعامل مع خصائص الدراسة الجامعية أمر في غاية الأهمية، إذ يجب أن لا يترك ذلك إلى اللحظات الأخيرة، وإنما يجب التعامل معه من بداية المشوار لكي يدرك الطالب أن هناك فروقا جوهرية عليه التعامل معها والاستعداد لها. قاعة الدراسة عالم قائم بذاته، له خصوصياته وأجواؤه. ففي قاعة الدراسة تلتقي بالمحاضر الذي يعلمك المساق الذي تدرسه، ومنه تستقي المعلومة وتطلع على الأفكار والثقافات. وفي قاعة التدريس تلتقي بزملائك الطلاب وتكون العلاقات، ومعها الذكريات التي تبقى معك طول حياتك. لذا عليك أن تكون المهارات التي تزيدك استفادة من الفرص التعليمية والمهارية التي تتيحها لك قاعة الدراسة. تتمكن طبيعة المحاضر في قاعة الدراسة للجامعة. تتمكن في هذه الدراسة من المقارنة بين الحصة الدراسية في المدرسة التي درستها قبل الجامعة والمحاضرات في الجامعة التي مدتها أطول من مدة حصة المدرسة، حيث تمتاز المحاضرات في الجامعة بالخصائص الآتية: 1. المحاضرة في المواد تكون باللغة العربية. 2. يشاركك الحضور في القاعة طلاب من الجنسين يمتازون بقدرات عقلية عالية ورغبة في التعلم. 3. الكل له حق المشاركة والحرية في طرح الأسئلة والاستفسار وطرح الأفكار ونقدها. أربعة، المحاضر عليه أن يشرح، وعليك أن تهتم بالفهم وتتبع في ذلك الطرق التي تراها تناسبك سواء داخل الجامعة أو خارجها كالذهاب إلى المكتبة. هناك ثلاثة عناصر رئيسية لتحديد كيفية الاستفادة من المحاضرة، وهي: 1. الاستعداد للمحاضرة، ويتم ذلك بالإعداد للدرس والقيام ببعض القراءات الأولية خاصة إن كان هناك كتاب للمساق. والاستعداد للمحاضرة يساعد الطالب على فهم المعلومات والأفكار التي يطرحها المحاضر. 2. الانتباه أثناء المحاضرة. كن أثناء الدرس منتبها لشرح المحاضر، وعليك تجنب كل المشتتات التي تشوش مقدرتك على فهم الدرس واستيعابه، كما أن عليك أن تدون الملحوظات بالمواضيع المهمة التي يتحدث عنها المحاضر، وهذه النقطة سنتحدث عنها لاحقا. 3. المذاكرة بعد المحاضرة. حيث إن المذاكرة أولا بأول تساعد على الفهم والاستيعاب وتساعد على تخصيص المعلومة، وهناك قواعد للمذاكرة الصحيحة سنذكرها فيما بعد. 4. تدوين الملحوظات. تدوين الملحوظات من أحد أهم الأنشطة في قاعة الدراسة التي يقوم بها الطالب وأكثرها شيوعا. وتدوين الملحوظات ليس مقتصرا على قاعة الدراسة، بل يمكن أن يقوم به الطالب عندما يحضر أي محاضرة تستدعي كتابة الملاحظات. لذا على الطالب تنمية هذه المهارة وجعلها من المهارات الحيوية التي تبقى بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية. فكتابة الملاحظات مفيدة لعدة أسباب، منها أنها تساعد الطالب على تذكر المعلومات المهمة التي طرحت أثناء المحاضرة، كما تساعد على فهم الدرس وعلى التركيز والمتابعة. ولكي تكون الملحوظات أكثر نفعا، على الطالب أن يعرف ماذا يدون من ملحوظات. فأهم الملحوظات التي على الطالب أن يدونها هي: عنوان الدرس، حيث إن كتابة العنوان يساعد الطالب على ترتيب الأفكار. عنوان الدرس عنوان الدرس، النقاط الرئيسية المطروحة في الدرس. النقاط الرئيسية المطروحة في الدرس: أولا عنوان الدرس، ثانيا النقاط الرئيسية، النقاط الرئيسة المطروحة في الدرس، ثالثا الأفكار الداعمة والموضحة للأفكار الرئيسة، رابعا كل المعلومات خارج المقرر الذي عندك في الدراسة، المراجع، خامسا المراجع التي يذكرها المحاضر، سادسا وفي المقابل أنت لست بحاجة إلى أن تدون كل شيء يقال في المحاضرة، كما عليك أن لا تداون المقدمة والأمثلة المتكررة والتلخيصات. عنوان الدرس، حيث إن كتابة العنوان يساعد الطالب على ترتيب الأفكار، يساعد الطالب على تفكير على ترتيب الأفكار. عنوان الدرس، كتابة العنوان يساعد الطالب على ترتيب الأفكار. النقاط الرئيسة المطروحة في الدرس، فالنقاط الرئيسة تعمل على توجيه اهتمام الطالب بالمواضيع المهمة المطروحة، ومنها يستطيع الطالب التحول إلى الجزئيات. الأفكار الداعمة والموضحة للأفكار الرئيسة، كل المعلومات خارج المقرر الذي عندك في الدراسة، المراجع التي يذكرها المحاضر لأنها تساعد الطالب على القراءة، لأنها تساعد الطالب على القراءة في المواضيع المطروحة، أي ملحوظة عامة يرى الطالب أن لها أهمية، وفي المقابل أنت لست بحاجة إلى أن تدون كل شيء، لست بحاجة إلى أن تدون كل شيء يقال في المحاضرة، كما عليك أن لا تدون المقدمة والأمثلة المتكررة والتلخيصات، كما عليك أن لا تدون المقدمة والأمثلة المتكررة والتلخيصات. الآداب والتعليمات اللازمة للطالب في قاعة الدراسة، الآداب والتعليمات اللازمة للطالب في قاعة الدراسة، الدراسة كي تكون علاقته جيدة ولكي يستفيد من المحاضرة بشكل كامل. كن لطيفا مع كل من معك في القاعة الدراسة، كن لطيفا مع كل من معك في القاعة الدراسية، كن لطيفا مع كل من معك في القاعة الدراسية. لا تتأخر عن حضور المحاضرة، لا تتأخر عن حضور المحاضرة، لا تجادل مع محاضرك، تجنب عن كل المجادلات الجدباء، استمع للمحاضرة جيدا وأصغ إلى المحاضر، شارك أثناء المحاضرة بطرح الأسئلة والأفكار البناءة، عليك أن تنمي مهارة الأسلوب اللبخ المقبول في طرح الأسئلة والأفكار، الفرصة للحديث والإصغاء. الفرصة للحديث والإصغاء، إن وجدت صعوبة في فهم شرح المحاضر أو أحسست أن تعامله معك أن تعامله معك إن وجدت صعوبة في فهم شرح المحاضر أو أحسست أن تعامله معك جاف وغير لطيف، لا تكلمه في ذلك أمام زملائك الطلاب، بل كلمه على انفراد. ورسل صعود هاي، إن وجدت صعوبة في فهم شرح المحاضر أو أحسست أن تعامله معك جاف وغير لطيف، لا تكلمه في ذلك أمام زملائك الطلاب، بل كلمه على انفراد، وتجنب أن تظهر له النقد الجارح، بل عاتبه عتابا خفيفا موضحا له أنك تعزه وتقدره، أنك تعزه وتقدره، بل عاتبه عتابا خفيفا موضحا له أنك تعزه وتقدره. لا تضيع وقت المحاضرة بالأمور الثانوية، بل أثبت للمحاضر أنك حريص على كل دقيقة وثانية من وقت المحاضرة، وتذكر أن المحاضر إنسان وليس من إنسان كامل، وإنما الكمال لله تعالى. قادك كواد أو أن حافشو قابية كن لطيفا مع كل من معك في القاعة الدراسية مهذبا في أسلوب تعاملك معهم وناده باسمه ولقبه الأكاديمي بحيث يشعر بأنك تحترمه وتقدره. لا تتأخر عن حضور المحاضرة ولا تتغيب بدون عذر مقبول. لا تتأخر عن حضور المحاضرة ولا تتغيب بدون عذر مقبول. لا تجادل مع محاضرك واظهر له أنه على صواب وأنك تقدر على وجهة نظره. النطاق الإدراكي. هرم الأهداف للمستويات المعرفة حسب نظرية بلوم. أنا فهمي نوال. النطاق الإدراكي يتعلق بالمعرفة والفهم والتفكير والتفكر بتعمق بموضوع ما، ويقوم النظام التربوي التقليد بالتركيز على هذه المهارات في العمليات التعليمية، ويشمل 6 مستويات وهي بالترتيب من المستوى الأدنى إلى الأعلى. التذكر الحفظ إظهار المقدرة على تذكر وإعادة سرد معلومات درست من قبل، وهذا يشمل استرجاع حقائق ومفردات ومفاهيم وإجابات بسيطة. مثلا لو سئلت ما موجات الفشل تجيب بكل بساطة فتقول هي لا ما موجبات الغسل ما موجبات الغسل سيدة أخرى يا خلدان ما موجبات الغسل تجيب بكل بساطة فتقول هي ستة. التقاء الختانين وخروج المني والموت والحيض والنفاس والولادة. إظهار الفهم. الفهم إظهار فهم للحقائق والأفكار والقدرة على الترجمة والتفسير والتوصيف للمعلومة وتعبيرها بلغتك. مثلا لو قمت بشرح موجبات الغسل واحدة وأخرى. التطبيق استعمال معلومات جديدة، حل مشاكل ومسائل جديدة بتطبيق المعرفة والحقائق والتقنيات المكتسبة بطرق مختلفة لتلائم الوضع الجديد. مثلا قيل لك هل الجماع بغير التقاء الختانين يوجب الغسل؟ فتقول نعم، لأن المقصود من التقاء الختانين هو إيلاج الذكر في فرج. التحليل تمحيص المعلومات وتفكيكها إلى أجزائها وتحديد الأسباب والقيام بالمقارنة والبرهنة نحو دراسة مختصات موجبات الغسل. دراسة مختصات موجبات الغسل والمشترك فيها والاستدلال لها. تقييم طرح الأفكار والدفاع عنها والحكم على صحة المعلومة وعدمها ودقتها وفصاحتها وغير ذلك. الابتكار القيام بالابتكار والإبداع وإنتاج معلومة جديدة غير مسبوقة إليها من عند النسك مثل الاجتهاد المستقل والتأليف. هذا الأسفل أحياء عصمة. تبسيط الأهداف الدراسية حيث إننا هنا سنسلط الضوء على غايات العلم وأهدافه النبيلة ليتمثلها الطالب عند سعيه وكفاحه للتعلم، فتهون عليه الصعاب وتمنحه العزيمة والمعنوية اللازمة للتغلب على العقبات والعراقيل التي تواجهه في مسيرته الدراسية. والهدف الأخير لهذا الناس هو تصليح الطالب بالأساليب والآليات التي تجعل من جهوده موفقة ومساعيه الدراسية ناجحة ومؤثرة، وبذلك تكون معالم الدرب أمامه واضحة لا غبار عليها، فلا يبقى عليه سوى المضي نحو أهدافه بكل ما أوتي من همة وعزيمة. لماذا نتعلم أو ما أهمية العلم والتعلم؟ سؤال قد تختلف الإجابة عنه من شخص لآخر حسب ما يتمتع به هذا الفرد أو ذاك من عمق معرفي أو بعد ثقافي، وحسب ما يتبناه كل منا من مبادئ وقيم تنطلق منها أهدافه وغاياته أو رسالته في الحياة، غير أنه مهما اختلفت الإجابات فلن يتعدى أغلبها المحاور الآتية. فنحن نتعلم لأننا خلفاء الله في أرضه، والله واسع عليم. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمعرفة بكل ظاهر وباطن لا حدود لها، فلا يجوز لنا نحن البشر أن نحمل شرف هذه الخلافة التي خصنا بها الله عن سائر مخلوقاته، ونحن جهلاء لا نعلم شيئا عن عدمته وعظيم خلقه والتعرف إلى هذه العظمة المتجسدة في تنوع آيه وبديع صنعه لن يتأتى لنا بغير العلم والمعرفة. ونحن نتعلم لأن نتعلم أصابت مخوف كبرنا نحن نتعلم صوت شك لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: فلن نكون مسلمين حقا ولن يكتمل الإيمان لدينا بغير العلم والسعي إليه وطلبه من المهدي إلى اللحدي. وهو المبدأ الذي يطلق عليه في الزمن المعاصر بالتعليم أو التدريب المستمر أو مبدأ تعلم مدى الحياة. ونحن نتعلم لنتميز عن باقي الكائنات الحية من حيوان ونبات. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فرغم أننا نلتقي معها ضمن القواسم المشتركة لعوامل العيش والبغاء كالحاجة للهواء والماء والطعام والتكاثر والنمو والبيئة المناسبة للعيش، غير أن الله كرم الإنسان وميزه عن باقي الكائنات بالعقل والمعرفة واللسان، على أن اللسان لن ينطق إلا بما حواه العقل من مخزون العلم والثقافة والمعرفة، وهذا المخزون المعرفي لا يخلق عدمه في الإنسان خلقا ولا ينزل عليه تنزيلا، بل هو شيء يكتسب اكتسابا بالقراءة والدراسة والتعلم المستمر والممارسة الدؤوبة. ونحن نتعلم لنهتدي في هذه الحياة إلى سواء السبيل، فالعلم نور ينير للإنسان الدروب المتبعة، وبدونه يعيش الإنسان في ليل بهيم يتخبط في حياته خبط عشواء وهو كحاطب ليل. والعلم سلاح لكل أشكال الكفاح في الحياة وللحياة، فنحن نتعلم لنمتلك هذا السلاح الذي سيمكننا من البقاء وتحقيق كل أمل منشود. فلا عمل بلا أداة، وأداة كل عمل في الحياة هي العلم والمعرفة، وبقدر ما نمتلك من هذا العلم وهذه المعرفة تكون قدرتنا على الفعل ورد الفعل وعلى العمل والإنجاز والتأثير. ونحن نتعلم لنتدور ونطور ونا حقا قلدك جروحا نفهم كريم واي، لنرتقي بأنفسنا وبالحياة الإنسانية عامة في سلم الكمال من حال إلى حال أفضل وأسمى وأروع، ولن تكون لإنسان القدرة على تأديه هذه الأدوار ما لم يتمكن العلم والفهم والمعرفة. فالعلم غاية ووسيلة، غاية عند تحصيله وسعي إليه، ووسيلة عند العمل به لإحداث التغيير والتدوير لأي واقع أو أمر. ونحن نتعلم لأن الأمر كما قيل: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فالعلم عدة للإنسان في الحياة الدنيا وزاد له في الآخرة. ونحن نتعلم لنرتقي بذواتنا ونكتسب به المكانة السنية والتميز بين الأخران، كما قال القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شكرا على حسن استماعكم.